إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فهذا قسم من الله سبحانه وتعالى بتلك الأماكن العظيمة الشريفة المباركة الثلاثة. المكان الأول هو منبت التين والزيتون، المكان الثاني هو طور سيناء، والمكان الثالث هو مكة البلد الأمين. فالله سبحانه وتعالى في هذه السورة التي يحفظها كثير من المسلمين أقسم بثلاثة أماكن، جاء في كل مكان منها رسول من أولي العزم من الرسل، جاء في كل مكان منها رسول بشريعة من شرائع الله عز وجل الكبار العظام. فالمكان الأول الذي أقسم الله عز وجل به هو التين والزيتون، أي منبت التين والزيتون. والله عز وجل ما أقسم به إلا لشرفه، وإلا لعظيم مكانته، وإلا لبركته عند الله سبحانه وتعالى. التين والزيتون هو منبت التين والزيتون هي أرض فلسطين التي خرج منها نبي الله عز وجل موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام. والمكان الثاني هو طور سينين، وهو وادي الطور، طور سيناء، الموجود بمصر حفظها الله رب العالمين، الذي فيه نادى الله عز وجل نبيه موسى عليه السلام، وبدأت رسالة موسى عليه السلام من تلك البقعة المباركة من أرض مصر التي أقسم الله عز وجل بها لشرفها وعظيم مكانتها. أما المكان الثالث فهو مكة البلد الأمين، أقسم الله عز وجل به فقال: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فالله عز وجل أقسم بمكة التي منها بعث محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ثلاثة من أولي العزم الخمسة من الرسل، أصحاب الشرائع العظام الكبار، موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. فجاء في التوراة: وأقبل الرب وأشرق الرب من سعير واستعلن من فاران. فذكر في التوراة طور سينين، وهو المكان الذي نودي منه موسى، وذكر في التوراة فاران، وهي الجبل الموجود به الغار الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوحي فيه. وذكر كذلك الله عز وجل في هذا الموضع من التوراة المكان الذي بعث الله عز وجل منه عيسى بن مريم. فكما ذكر الله عز وجل الأماكن الثلاثة في القرآن ذكرت هي في التوراة، وهذه من أكبر الأمارات والدلائل الواضحة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم من التوراة نفسها. فالله تبارك أو جاء في التوراة أنه قيل أن الرب عز وجل استعلن من فاران، وفاران هو اسم الجبل الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الوحي. فهذه الأماكن الثلاث لعظيم مكانتها وشرفها عند الله أقسم الله تعالى بها، وقال الله عز وجل: ثم أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. الأرض التي أورثها الله عز وجل بني إسرائيل هي أرض مصر. فالله عز وجل يقول: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. ذهب ابن جرير الطبري وغيره من المفسرين أن مشارق الأرض ومغاربها التي بارك الله فيها هي مصر والشام. فمصر أرض مباركة بارك الله عز وجل فيها، جعلها مهدا لكثير من الرسالات، وعاش على أرضها كثير من الأنبياء والرسل كإبراهيم عليه السلام، دخلها وترك فيها ولده إسماعيل، وموسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام، وكثير من أنبياء الله تبارك وتعالى عاشوا في هذه الأرض المباركة وفي تلك الديار المباركة. وقال الله رب العالمين لموسى لما ناداه من وادي الطور في تلك البقعة، قال سبحانه وتعالى: فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. قال المفسرون إن الله عز وجل أمر موسى عليه السلام أن يخلع نعليه لما دخل وادي الطور الموجود في سيناء بأرض مصر، حماها الله رب العالمين من كل ضر وسوء. أمره الله عز وجل أن يخلع نعليه لأنها أرض مباركة، أرض مقدسة. فأراد الله رب العالمين أن تطأ قدم موسى عليه السلام هذا التراب المبارك، حتى يصيب موسى عليه السلام من بركة هذه الأرض الطيبة المباركة. وقد ذكر الله عز وجل مصر كثيرا في القرآن، وقد أثنى عليها ومدحها سبحانه وتعالى في مواضع عديدة في كتابه سبحانه وتعالى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن نهر النيل، نهر مصر المبارك، يجري من الجنة، وصح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أهل العلم: معنى أن نهر مصر يجري من الجنة أن الله عز وجل قد ملأه بالخير والبركة، وقد جعل من حواليه الخير والخير والبركة، وقد أمد الله عز وجل به مصر ماء عذبا طيبا مباركا. وذهب بعض أهل العلم وهو الأرجح أن نهر النيل أصل روافده وأصل مائه يأتي من جنة الله رب العالمين. فهذه منحة منحها الله عز وجل لهذه الديار ولتلك البقعة المباركة، منحها الله تعالى لمصر، حماها الله وصانها من كل من أراد بها ضرا وسوءا. ولما شاء الله رب العالمين أن يدخل الإسلام مصر كان على قيادة جيش المسلمين الصحابي المجاهد البطل عمرو بن العاص رضوان الله عليه. فلما وقف أمامه حصن بابليون ولم يستطع أن يفتح هذا الحصن لمناعته وقوته ولجسارته وصعوبته، رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يمد عمرو بن العاص ببعض الجنود الذين يعينوه على فتح مصر حماها الله، فأمده عمر بن الخطاب بأربعة آلاف مقاتل على رأسهم حواري النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمته وأحد العشرة المبشرين بالجنة وواحد من قدام المهاجرين ومن سادات الصحابة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يوما فداك أبي وأمي. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم له في الفداء أباه وأمه لعظيم مكانته، وقال له يوما: إن لكل نبي حواري، يعني أنصارا ويعني محبين ويعني أعوانا. قال: إن لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير بن العوام. ذهب الزبير رضوان الله عليه من المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقطع الصحراء ويقطع الرمال والفيافي والقفار، يأتي إلى أرض مصر هاهنا ويحاصر الحصن مع عمرو بن العاص رضوان الله عليهما، ويمتد الحصار سبعة أشهر كاملة، ولا يفتح الحصن ولا تفتح مصر. فيقول الزبير بن العوام رضي الله عنه: إني وهبت نفسي لله رب العالمين. ثم يقول لعمرو بن العاص: إني سأصعد الحصن بهذا السلم، فإذا ما صعدت الحصن فكبرت فاتبعوني. فصعد الزبير بن العوام رضوان الله عليه على درجات هذا السلم، ثم رقى الحصن فكبر، فتبعه أصحابه وأنصاره من جيش المسلمين. فلما رأى ذلك أهل مصر تيقنوا أن المسلمين قد فتحوا الحصن، فتركوه وهربوا، ودخل المسلمون مصر فتحها الله رب العالمين. يقول المؤرخون: ولولا شجاعة الزبير بن العوام تلك وبسالته ما فتحت مصر، تلك الديار التي فتحها أصحاب رسول الله، ورووا أرضها بدمائهم الزكية، وملأوا أرضها علما وهدى ونورا وخير. هذا الدين الذي وصل إلينا عن طريق هؤلاء الأبرار الأطهار هو أمانة في أعناقنا، أمانة في رقابنا، سيسألنا عنه ربنا عز وجل يوم نلقاه. فكما وقف الزبير أعلى الحصن وحده أمام جيوش مصر بمفرده رضوان الله عليه، وهو يكبر وينادي على أتباعه وأصحابه وأنصاره، وضحى بنفسه وقال: إني وهبت نفسي لله عز وجل حتى تفتح هذه الأرض المباركة، فإن هؤلاء ضحوا وبذلوا من أجل أن يصل الإسلام إلينا غضا طريا كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعيب كل العيب أن يضيع أبناء مصر دينهم الذي وصلهم على أشلاء ودماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن مصر كانت ولا تزال وستبقى بإذن الله الحصن المنيع والصخرة الصعبة التي لا يستطيع أن يتجاوزها أعداء الإسلام. كانت مصر ولا تزال وستبقى بإذن الله، رغم كيد الأمريكان ورغم كيد اليهود ورغم كيد الصليبيين، رغم اجتماعهم جميعا أن تسقط مصر إلى هوة سحيقة، وأن يقتل المصريون بعضهم بعضا، وأن يحارب المصريون بعضهم بعضا، ثم تصير البلاد يملأها الدماء وتملأها الأشلاء، خراب ودمار. هذا الذي يسعون إليه، وإن الله سيحبط سعيهم كما أحبطه من ذي قبل. فمنذ أيام مضت وسنون خلت، جاء الصليبيون فاحتلوا بيت المقدس واحتلوا ديار الشام في حملة صليبية أجاجها وأطلقها باب الفاتيكان. الآن أطلقها وأججها عباد الصليب في أوروبا، جاءت وغزت ديار الإسلام، فاحتلت بيت المقدس، فاحتلت ديار الشام، ولا زالت تنتقل من دار إلى دار ومن بلد إلى بلد، حتى جاء الدور على مصر، تلك الحصن، ذلك الحصن المنيع، تلك الصخرة العتيدة، فإذا بها رجل من أبطال المجاهدين في تاريخ الإنسانية كلها، فإذا بها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، فإذا به يجمع جيوش مصر ثم يتوجه بها صوب بيت المقدس، صوب ديار الشام، يقاتل الصليبيين ويحاربهم حتى نصره الله رب العالمين عليهم وطهر بيت المقدس من دنس اليهود على يد أهل مصر وعلى يد جيشها البطل وعلى يد أبنائها الأبرار الأتقياء. هذه هي مصر عباد الله، تلك البقعة المباركة والأرض المقدسة. ثم دار الزمان دورته وجاء المغول بحدهم وحديدهم ليغزوا ديار الإسلام، جاءوا كالبهائم، جاءوا لا يرقبون في أحد إلا ولا ذمة، يقتلون كل من وقف أمامهم، يسبون النساء وينتهكون الأعراض ويبقرون بطون الحوامل ويفعلون بالمسلمين ما لا يستطيع المرء أن يحكيه. ودار الدور ودار الدهر دورته. ثم جاء الدور بعدما غزوا بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية، بعدما قتلوا خليفتها، بعدما فعلوا بها ما فعلوا، إذا بأعينهم الخبيثة تتجه صوب مصر تريد أن تغزوها حتى يسقط العالم الإسلامي كله. ومصر عباد الله هي الركن الركين لأمة المسلمين، كما قال أحمد شوقي: أنا إن قدر الإله مماتي، يقصد مصر حماها الله، يقول: أنا إن قدر الإله مماتي فلن يرفع الشرق الرأس بعدي. هذه حقيقة. فمصر هي الحصن المنيع لديار الإسلام جميعا. وانظر إلى ما هو واقع الآن، سقطت العراق وسقطت تونس. تونس الآن تجري فيها حرب أهلية بين السلفيين السياسيين وبين الجيش والشرطة، في خراب ودمار شديد تشهده هذه البلاد. وليبيا كذاك، والعراق دمرت، ولم يبقى من ديار الإسلام صامدا إلا مصر، فإنهارت. فعلى هذه الديار السلام، جاء التتار بحدهم وحديدهم ليدخلوا هذه الأرض المباركة، وبذلك يكون قد تهاوى ملك الإسلام كله وسقط وذهب أدراج الرياح. عندئذ وقف السلطان المظفر سيف الدين قطز رحمه الله رحمة واسعة، فجمع أهل مصر وجمع جيشها وجنودها بعد فرقة دبت فيهم، فاجتمعوا على رايته واجتمعوا على إمرته وقادهم حتى غزا التتار في معركة يشهد التاريخ كله إلى اليوم أنها من أعظم المعارك ومن أكبر الحروب التي دارت في تاريخ الإنسانية، بشهادة رجال الحرب في أعظم حرب دارت في تاريخ الإنسانية، واحدة من أعظم الحروب دمر فيها المصريون المسلمون المقاتلون خلف أميرهم خلف سلطانهم، دمروا التتار وقطعوهم ومزقوهم وطاردوهم حتى أخرجوهم من ديار الشام المباركة. ورد الله عز وجل كيد التتار عن ديار الإسلام على يد هذا الشعب البطل، على يد هؤلاء المقاتلين الأبطال النبلاء الصادقين. ثم دار الزمان دورته، والغرب لا زال ينكر بالإسلام والمسلمين ويدبر ويخطط، فأرسل حملة صليبية كبيرة عظيمة يقودها لويس التاسع من أجل أن يغزو مصر خصوصا لأنها انهارت هو الشرق، فجاء هنا فخرج له أهل المنصورة وخرج له جيش مصر فقاتلوه وهزموه وأسروه ونصرهم الله عز وجل عليه. ثم دار الزمان دورته والغرب يحيق بمصر الدوائر ويدبر ويخطط حتى جاءت الحملة الإنجليزية التي يقودها فريزر من أجل أن يغزو مصر، فخرج له أهل رشيد المسلمين فحاربوه وقاتلوه وهزموه شر هزيمة. ثم جاء الصهاينة فاستوطنوا ديار الإسلام وجلسوا في القدس وجنسوا أرضه المباركة وملؤوها دماء وظلما وقتلا، وأرادوا أن يبسطوا سلطانهم على شرق العالم الإسلامي كله، أرادوا أن تكون لهم دولة من نيل مصر إلى فرات العراق، واستطاعوا أن يفعلوا من هذا شيئا. فجاء عام 67 فنخس فيها الجيش المصري ظلما وعدوانا بسبب سوء تدبير قادته كما شهد بهذا الجميع. ثم دار الزمان دورته فجاء عام 73 حتى استطاع المسلمون أن يدمروا هذا الجيش الإسرائيلي وأن يهزموه في خبر لما وصل إلى قادتهم في ديارهم في بلادهم في إسرائيل التي اختطفوها من المسلمين. وقع قادة إسرائيل على الأرض وأغشي عليهم من شدة الخبر وهول المصيبة. هذه مصر صمام الأمان للأمة العربية وللمسلمين منذ أن دخل الإسلام إلى اليوم. ولو قرأت التاريخ متفحصا متأملا لعلمت هذا، أن الغرب لا يتوانى أن يسقط مصر وأن جيشها وشعبها لا يتوانى أن يحبط مخططاتهم وأن يدمر سعيهم وأن يبيد كيدهم. ثم دار الزمان دورته وجاء الغزو في هذه الأيام، وخططت أمريكا عن طريق عملائها ورجالها المبثوثين في كل مكان من أجل أن يسقطوا هذه البلاد كما سقطت تونس والعراق وليبيا والسودان، ولكن الله عز وجل لهم بالمرصاد. إن الله عز وجل كما أحبط كيدهم قديما مرات ومرات سيحبط كيدهم اليوم. إنهم أنفقوا آلاف الملايين من الدولارات على منظمات يدعموها بأسماء موهومة وهي تريد في الحقيقة أن يضرب استقرار مصر وأن يضرب أمن مصر، أن تكثر المظاهرات والاحتجاجات. كلما هدأت البلاد خرجوا في مظاهرة، كلما سكنت الأمور خرجوا في احتجاج، وهكذا احتجاج تلو احتجاج ومظاهرة تلو مظاهرة حتى لا تستقر مصر، حتى تكون ضعيفة، حتى تكون لقمة سائغة في يد أمريكا وإسرائيل. ولكن الله رب العالمين لكيدهم بالمرصاد. عباد الله، إننا ننادي في المسلمين من أهل مصر، ننادي ضمائرهم، ننادي قلوبهم، قدموا مصلحة دينكم ومصلحة أوطانكم وبلادكم على مصالحكم الشخصية. جاء من جاء وذهب من ذهب، نجح من نجح وخسر من خسر، المهم هي مصر عباد الله، المهم دينها، المهم أن تأمن هذه البلاد. إن مصر إذا هوت هوى الإسلام، إن مصر إذا هوت هوى الشرق تبعا لها. فمن في بلاد الشرق الآن له جيش يستطيع أن يقف أمام غازٍ وأن يحارب وأن يقاوم إلا هذه البلاد؟ إن مصر يراد بها سوء ويدبر لها. إن أمريكا لم تنادي مصر ولم تنادي شعبها حجبا عليه ولا خوفا عليه، فقد نادته بالأمس ونادته المفوضية الأوروبية، نادوا مصر بالأمس. هذا ليس حبا فيها وحرصا عليها، فلو كانوا يعرفون الحقوق ويعرفون الحريات ويعرفون الديمقراطية ما دمروا العراق ولا دمروا أبنائها، ما دخلوا ليبيا الجارية يساوم صحبها المكلوم الجريح الذي دمره هذا الحاكم الغاشم، ما دخلوها يساوموه على دمائه وأشلائه وماله. إنهم عباد الله لا يرعون في مسلم إلا ولا ذمة، فإياكم أن تنخدعوا كمن خدع غيركم، إياكم أن تصدقوهم كما صدقهم شعب العراق يوما ثم دخلوها فدمروها، ثم جاء رئيسها يعلن أسفه أنه دخلها خطأ ولا دمار شامل فيها. ولكن بعد ماذا؟ بعدما دمروها وأبادوا شعبها وأحرقوها، بعد ماذا أعلنوا ذلك؟ إياكم أن تنخدعوا شعب مصر، واتقوا الله رب العالمين، وتعلموا مما جرى لغيركم، اتقوا الله وانظروا ماذا صنعوا في ليبيا وماذا لا زالوا يصنعون إلى اليوم. إن ليبيا لم تهدأ ولم يسكن شعبها ولم يتوقف بها الحرب والقتال. عباد الله، إن القوم يريد أن يدخلوا مصر بحجة دعم الحريات وإقرار الديمقراطية والأمن، وإذا ما فعلوا هذا أفسدوها والله، وما أقروا بها خيرا ولا أنزلوا بها سلامة. فإياكم أن تعطوهم هذه فرصة، إياكم يا شعب مصر أن تفعلوا هذا ببلادكم ودياركم. اتقوا الله رب العالمين، تعاونوا وتناصروا وأنهلوا أنفسكم الفرصة لتعيدوا لبلادكم القوة والعزة والمنعة. أمنوا أنفسكم الفرصة لتتآلفوا وتتوحدوا وتتناصروا. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله ولا تكونوا طوع الغرب، فإنهم قد قرروا في بروتوكولات لهم قبل ذلك أنهم سيهيجون شعب مصر بعضه على بعض حتى يقتل الرجل أخاه ويقتل الأب ابنه ويقتل الابن أباه. وإن بشائر هذا لتظهر، فترى الرجل وأخاه وترى الرجل وأباه وترى الرجل وولده وترى الرجل وصاحبه يتصارعان ويتقاتلان بكلام من سينجح هذا أو هذا، من أصلح هذا أو هذا، حتى لربما اعتدى الابن على أبيه بالكلام، ولربما اعتدى الأخ على أخيه بالكلام. وهذا أول الغيث يا أمة محمد، فاتقوا الله رب العالمين، فإنهم يريدون أن يقتل المصريون بعضهم بعضا، أن يحارب المصريون بعضهم بعضا، ولن يربح من هذا إلا هم. فلو وقع في مصر حربا أهلية عياذا بك اللهم، فدمر الشعب بعضه بعضا، فجاء هذا ليحكم أو جاء ذاك ليحكم، من سيحكم؟ سيحكم خرابا ودمارا؟ من سيحكم؟ ما على من سيتأمر على شعب يبغض بعضه بعضا ويحارب بعضه بعضا؟ من سيحكم وعلى من سيتأمر ومن سيكسب في هذا الوقت إلا هم، وهم وحدهم، هم وحدهم الكاسبون. فاتقوا الله، فإن بوادر الشر قد لاحت في الآفاق. اتقوا الله، لأجل هذا قلنا إن هذه الانتخابات محرمة ولا ترضي الله سبحانه، لأنها توقع بين المسلمين العداء والشحناء والبغضاء، لأنها يستطيع العدو من خلالها أن ينفذ إلى المسلمين فيدمرهم. وإن كنت لا تصدقني فصدق كتاب الله، قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذا ما تنازع المسلمون فشلوا، فإذا ما فشلوا ذهبت ريحهم، ذهبت قواهم، فتسلط عليهم عدوهم. فاتقوا الله، اتقوا الله، إن هذا أو هذا، ليس أحدهما عمر بن الخطاب، وليس أحدهما أبا بكر الصديق، ليس هذا ولا هذا بطل العدل وإمام الهدى. اتقوا الله يا أمة محمد، ولا تختلفوا ولا تتنازعوا. أورثوا قلوبكم السلامة والتعاون والإخاء، جاء هذا أو جاء هذا، له علينا السمع والطاعة، وأن ندعو الله له بالسلامة والتوفيق والهداية. له علينا أن نسمع ونطيع في المعروف. تآلفوا عباد الله، وطنوا قلوبكم أن ترضى بهذا أو هذا، اطلوا قلوبكم على ذلك وإياكم وبذور الشر التي تبرر في الفضائيات وفي الجرائد أنه إن جاء فلان فلن نسكت سنقتل وندمر. يا مساكين من تقتلون ومن تدمرون؟ تقتلون إخوانكم وأبناءكم وجيشكم، تدمرون بلادكم وأرضكم. اتقوا الله، إن مصر إذا وهى جيشها من يحميها بعد الله؟ ومن يحفظها ومن يحرسها؟ اتقوا الله وتدبروا وتأملوا فيما تقولون. اتقوا الله، إنها أمة، إنها ديار، إنه دين. اتقوا الله يا أمة محمد، ولا تؤججوا نيران الفتنة، ولا تكونوا عونا على فتنة ولا خراب ولا دمار. وإننا نسأل الله تعالى وهو مستوٍ على عرشه فوق سماواته أن يحمي مصر وأن يحفظها وأن يصون أبناءها وأن يصون رجالها ونساءها، وأن يخيب سعي اليهود والأمريكان، وأن لا يجعل لهم على بني الإسلام سبيلا ولا سلطان، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة، وجاهد في الله عز وجل حق جهاده حتى أتاه اليقين. وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وأن يشتري على شراء أخيه، وأن يخطب على خطبة أخيه، حتى لا تفسد المودة بين المسلمين، وحتى لا تفسد الألفة بين المسلمين. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجر المسلم أخاه فوق 3 أيام، حتى لا تفسد العلاقات بين المسلمين الموحدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عند مالك والبخاري وغيرهما: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. لا تقاطعوا، لا يقطع المسلم أخاه، ولا يهجر المسلم أخاه، ولا تدابروا ولا تحاسدوا، لا يحسد المسلم أخاه على مال آتاه الله إياه، أو على سلطان ولاه الله إياه. ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا فرض واجب على جميع المسلمين، أن يكونوا إخوة متعاونين، متحابين، متناصرين، لا يعادي بعضهم بعضا، ولا يبغض بعضهم بعضا، ولا يقاطع بعضهم بعضا. إن هذه الدنيا سبب فساد عظيم وشر عريض، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وفي غيرهما: إن أخوف أو إن مما أخاف عليكم زهرة الدنيا، أن تفتح لكم الدنيا ويأتيكم سلطانها ويتبدى لكم ملكها، فعندئذ تتنافسون ثم تقتتلون فيهلك بعضكم بعضا. فاحذروا يا عباد الله أن تشاركوا في هذا الشر والفساد، بل كونوا عونا للأمة أن تلتئم جراحها، كونوا عونا للأمة أن يتفق أبناؤها، أن يتناصر أبناؤها. اتقوا الله يا عباد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أصحابه من الدنيا ومن سلطانها وزينتها، فقال لهم كما عند مسلم: قال لهم: كيف بكم إذا فتحت عليكم فارس والروم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله يا رسول الله، أي نحكم في الماء بحكم الله، ونحكم في السلطان بحكم الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ يجري بينكم غير ذلك؟ تتدابرون، تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون، تتنافسون السلطان، ثم يحسد بعضكم بعضا على السلطان، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون، ثم بعد ذلك يا صاحبي تقتتلون. وإذا ما رأيت ما جرى في أفغانستان بعدما هزم المسلمون روسيا وكانت من أعتى القوى في هذا الزمان، إذا بهم بعدما انتصروا يتنازعون الملك فيقتل المسلمون بعضهم بعضا، بعدما أهلك الله عز وجل بهم قوة من أعظم القوى على وجه الدنيا، إذا بهم بعدما ينتصروا يتنافسون الملك فيقتل المسلمون بعضهم بعضا. هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه بالزمان الغابر القريب لما لم يوفق أحدهم أن يصل أو أن يترشح لحكم مصر بسبب ما قيل أن أمه لم تكن مصرية، خرج قوم فقالوا له احمد الله، احمد الله أنك لم توفق وأنك لم تحكم، فهي مسؤولية عظيمة رفعها الله عن عاتقه وعافاك الله عز وجل منها. وكان على رأس القائلين بذلك الحويني، فإننا نناديهم اليوم فنقول لهم كما قلتم لحازم قديما، فقولوا لهذا حديثا إذا لم ينجح حتى تسلم البلاد ويسلم العباد، هدئوا من روعهم، سكنوا قلوبهم، كما قلتم لصاحبه قديما فقولوا لهذا حديثا. ومحمد عبد المقصود كان من الذين قالوا ذلك، وأمروا حازما هذا أن يصبر وأن يتق الله وأن يحمد الله أن الله عافاه من الملك والمسؤولية والسلطان. فنقول لهم قولوها اليوم كما قلتوها بالأمس، حقنا لدماء المسلمين وحفظا لديار الإسلام، هذا إذا لم تصلوا إلى ما تريدون، أما إذا وصلتم فأعانكم الله ووفقكم الله وسددكم الله وألهمكم رشدكم وهيأ لكم البطانة الصالحة وجعلكم وافد خير على مصر وأهلها. عباد الله، لنا لا بد نتكلم بالحكمة والعقل قبل أن تخرب البلاد، ولن ينعم بخرابها إلا أعداؤها، ولن يسعد بخرابها إلا من سعى لخرابها. فاتقوا الله يا أمة محمد، إن مصر اليوم قد سمع بها جماعة من الشباب ذهبوا إلى أرض سيناء المقدسة وسموا أنفسهم جماعة أو جماعة المجاهدين في سبيل الله، وجعلوا لهم مجلسا سموه مجلس شورى المجاهدين في سبيل الله، وهم يريدون أن تكون لهم إمارة إسلامية في أرض سيناء، ويدعون شباب الأمة من مصر ومن غير مصر أن يلحقوا بهم حتى يجاهدوا في سبيل الله أعداء الله رب العالمين من اليهود والنصارى ومن حكام المسلمين. فإن حكام المسلمين عند هؤلاء كفار ليسوا بمسلمين، فيجب أن يجاهدوا حتى يزالوا، فهم طواغيت وهم كل واحد منهم فرعون من فراعين الأرض. وهكذا يا صاحبي إذا ما قوت هذه النبتة فسترى في مصر فسادا واضطرابا عريضا، ينزلون إلى بقعة من البقاع فيفجرون بها ويقتلون بها بحجة الجهاد، ينزل الشاب المسلم في ريعان شبابه وفي مقتبل عمره، ينزل ليضحي بحياته من أجل الشهادة من أجل الجنة، فيبذل هذا سعيدا مسرورا وهو لا يدري أن هذا ليس بجهاد، لأن الله عز وجل لما شرع الجهاد قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، إن الجهاد يمنع الفتنة، إن الجهاد يقرر الأمن والأمان في ديار الإسلام. لماذا شرع الله تعالى الصلح مع عدو المسلمين إذا كان المسلمون ضعفاء لا يقوون على حرب عدوهم؟ فلا مانع أن يصطلحوا معه، لأنهم إذا ما حاربوا وجاهدوا دمر العدو ديار الإسلام. فالجهاد لم يشرع للخراب والدمار، الجهاد شرع لإقرار الأمن، لإقرار الأمن في المسلمين المجتمعات لنشر الحق والهدى بغير فساد ولا اضطرار. إن سعد بن أبي وقاص وهو من العشرة المبشرين بالجنة جاء له رجل فخاصمه أنه لم يخرج ليقاتل، فقال له سعد: لما تريدني أن أخرج وأقاتل؟ قال: لأن الله تعالى يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال: يا ولدي، قد قاتلناهم حتى لم تكن فتنة، أما أنتم اليوم تقاتلون لتكون فتنة، لأنه قتال على الملك، وكل قتال على الملك فهو قتال فتنة، يقتل فيه المسلمون ويسبى فيه المسلمون وتدمر ديار الإسلام. إن هذا الذي يجري في أرض مصر يؤذن بشر عظيم كبير. فهؤلاء الذين اجتمعوا في هذه الدار لو قوت شوكتهم واجتمعت كلمتهم لأفسدوا فسادا عريضا باسم الإسلام، ولعادت صورة الإرهاب إلى أذهان المسلمين. إذا ما رأى رجلا ذا لحية فهو إرهابي، ولا بد يفجر ويقتل ويدمر ويخرب. وإذا أن يستطيع رجل من ذوي اللحية أن يرحل من دار إلى دار ومن محافظة إلى محافظة لأنه ربما ضبط في الطريق فظن أنه من أعوانهم ومن أنصارهم، عباد الله، إن هذا أمر جلل يهدد أمن مصر ويهدد استقرارها. عباد الله، إن مصر مهددة تهديدا عظيما من عدوها خارجا وعدوها داخلا، ومن أبنائها الذين لا يفهمون الإسلام على وجهه الصحيح، أبنائها الذين لا يفهمون الإسلام فهما صحيح. إن الصراع على الملك سيجر إلى مصر شرا عظيما، فاحذر أن تكون وقودا في هذه الحرب، احذر أن تكون جنديا في هذه القتال. إن استطعت أن تثبط مسلما عن قتل أخيه فافعل، إن استطعت أن تصلح بين المسلمين قولوا لهؤلاء الحمقى: لما تتصارعون؟ على ما يتحرش بعضكم ببعض؟ على ما يسب بعضكم بعض؟ لصالح من هذا؟ لأجل من هذا أن تتباغضون وتتحاسدون؟ لأجل من هذا أن يخرج أحمق فيهتف باسم رجل لا يعرف عنه شيء لأجل أن يوغر صدور أنصار الآخر؟ فلربما دبروا له مكيدة، فلربما جرى بين المسلمين شر عظيم وبلاء جسيم. وعند هذه الفوضى لربما ترى إسرائيل تعدو ما حدد لها فتدخل الرمال المصرية، فتدخلها بحجة مقاومة هؤلاء، بحجة أن حدودها غير مؤمنة، بحجة أو بأخرى. فعندئذ ماذا سنأخذ من مرشحكم هذا أو هذا؟ بددتم أمننا وضيعتم بلادنا، بددتم إسلامنا. إن الإسلام كان قويا عزيزا قبل أن تأتي هذه الثورة. وأكبر شاهد على هذا أن الإسلاميين حشدوا حشودهم وجيشوا جيوشهم من حزب الإخوان وحزب النور وغيرهم من رجال الإعلام والفضائيات المرموقين كحسان والحويني وغيرهم. الجميع وقف صفا واحدا خلف هذا الرجل، فما استطاع أن يقهر صاحبه، فما استطاع أن يفوز عليه بفارق عريض. فإن الإسلام هوى نجمه في ديار مصر، إن الإسلام هوى نجمه في ديار مصر وأمة محمد. إن اجتماع هؤلاء جميعا خلف رجل واحد إنه ليؤذن بفوز عريض كبير. فأين هو؟ أين ذهب؟ أين ذهب أمة محمد؟ إن نجم الإسلام يخبو. عباد الله، إنهم ينبغي أن يتقوا الله هؤلاء وهؤلاء قبل أن يدمروا البلاد، قبل أن يخربوا البلاد، قبل أن تعدوا إسرائيل ما حدد لها، قبل أن تأتينا أمريكا بحجة أو بأخرى، قبل أن تطع هذه الأرض المباركة أقدام جنودها الخبيثة، جنودها الظالمة التي دمرت العراق ودمرت أبنائها. يا صاحبي أفق، أفق يا صاحبي، قبل أن ترى أخاك يصلب أمام عينيك وما تستطيع أن تصنع له شيء. أفق يا مسلم قبل أن ترى امرأتك أو ابنتك أو أمك أو أختك قبل أن تراها يفعل بها ما يفعل تحت عينيه وأمام ناظريه وأنت ضعيف لا تملك شيئا. أفق يا صاحبي، اتقوا الله يا أمة محمد، اتقوا الله. فمصر مهددة من أبنائها، مصر مهددة من أعدائها، اتقوا الله، اتقوا الله يا أمة محمد. دعونا من هذه الفرقة، فقد جرى ما جرى وكان ما كان ويأتي من يأتي، والله يعينه والله يهديه والله يتولاه. ولكن الآن تعاونوا وتناصروا وتوحدوا واصبروا عباد الله. إن الأمة إذا ما رأت شابا من شباب المسلمين نحمل سلاحا باسم الجهاد يريد أن يقتل به جيش مصر وليقتل به شعبها، عليهم أن يوقفوه وأن يمنعوه وأن ينصحوه وأن يعلموه وأن يقول له اتق الله في بلادك، اتق الله في أبنائك، اتق الله في إخوانك. عباد الله، هذه نصيحتي لمصر وشعبها ولجيشها ولأبنائها ولرجالها. وإني أسأل الله رب العالمين أن تجد عندهم قلوبا صاغية، قلوبا مؤمنة، قلوبا تعي وتفهم قبل أن تصير الديار بلاقع يا صاحبي. ونسأل الله رب العالمين أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وإسرافنا في أمرنا، وإسرافنا في أمرنا. اللهم أمن مصر وشعبها، احمي مصر وشعبها، احمي مصر وشعبها، احمي مصر وشعبها، احمي مصر وشعبها. اللهم رد كيد الأمريكان في نحورهم، ورد كيد اليهود في نحورهم، رد كيد الصليبيين في نحورهم. اهدي أبناء المسلمين، اهدي أبناء المسلمين، اهدي أبناء المسلمين. اجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين، اجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين، اجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. ولي عليهم الصالحين، ولي عليهم الصالحين، ولي عليهم الصالحين. أمن مصر يا رب العالمين، أمن مصر يا رب العالمين، أمن مصر يا أرحم الراحمين. سلم مصر يا رب العالمين، سلم مصر يا رب العالمين، سلم برة الإسلام، سلم برة الإسلام، سلم برة الإسلام، سلم حصن الإسلام، سلم حصن الإسلام، سلم حصن الإسلام. احمي مصر وجيشها، احمي مصر وجيشها، احمي مصر وجيشها، احمي مصر وجيشها. اللهم اهده إلى سبل السلام، جنبه الظلم والطغيان، جنبه الشر والفساد، جنبه الشر والفساد، جنبه الشر والفساد. ألف بينه وبين أهل مصر، ألف بينه وبين أبناء مصر، ألف بينه وبين أبناء مصر. سلم جيش مصر يا رب العالمين، وسلم رجال مصر يا رب العالمين. احمي أعراضهم واحقن دماءهم، واحقن دماءهم. اللهم اهدنا وتب علينا، اهدنا وتب علينا، اهدنا وتب علينا، اهدنا وتب علينا. أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اجعل الجنة دارنا، اجعل الجنة دارنا، اجعل الجنة دارنا. والحمد لله رب العالمين.